ومع أنه لم ينعت ولم يضف إلا أنه مبين للنوع. والرجوع القهقرة هو أن ترجع بظهرك، يعني ترجع لست مدبرا، لما ترجع بظهرك. وده نوع من التحرف للقتال، يعني ممكن أن يستدعي حدث القتال أن ترجع، لا ترجع مدبرا، إنما ترجع بظهرك وصدرك للعدو حتى تنحاز إلى فئة أخرى يقويك الله بها وتكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. بالضبط كده. إذا كان المصدر نفسه يعني يقول جلست القرفصاء، يبقى جلست جلوسا على هذه الهيئة. إذا كان المصدر يدل على نوع خاص من أنواع الحدث كان مبينا للنوع وإن لم ينعت أو يضف. وطبعا كل مصدر نعت أو أضيف يكون مبينا بنوع الفعل. إذن أول ما ينوب عن المفعول المطلق الآلة التي حدث بها الفعل، مثل ضربته صوت. الأمر الثاني العدد، فاجلدوهم 80 جلدة. 80 منصوب أو منصوبة، هذه الكلمة على أنها نائبة عن المفعول المطلق، هذا المعنى اجلدوهم جلدا عدده 80. فلا تميلوا كل الميل، يبقى كلمة كل إذا أضيفت إلى المصدر، وكذلك بعض، ولو تقول علينا بعض، فبعض نصبت على أنها نائبة عن المفعول المطلق، فكأن معنى الكلام فلا تميلوا ميلا كل الميل، ولا ولو تقول علينا أقاويل بعض الأقاويل. أي نعم. وكلمة كل يا أيها الكرام إذا أضيفت إلى ظرف تكون منصوبة على الظرفية، يعني تأخذ حكم المضاف إليه. يعني لو قلت مثلا أذاكر كل يوم، يبقى كل منصوب على أنها إيه؟ نائبة عن الظرف. أو لو قلت منصوب على الظرفية يجوز من باب يعني التوسع في الكلام، منصوب على الظرفية يعني أنها نابت عن الظرف، فيقولون كل وبعض بحسب ما تضاف إليه. قال وليس منه وكلا منها رغدا، كأنه يقول لا ينوب وصف المصدر عن المصدر. رغدا نعت لمصدر محذوف، وكلا منها أكلا رغدا، فقال نعت المصدر لا ينوب عن المصدر. القرآن الكريم فيه نعوت نابت عن منعوتها، او يعني اقصد يعني استغنية بها عن المنعوت، مثل ان يعمل سابغات، فسابغات نعت لمنعوت محذوف اي دروعا سابغات، فكلا منها رغدا يعني أكلا رغدا، نقول نعت المنعوت محذوف. طبعا الذي يقول إن رغدا نعت لمفعول مطلق ينصبه على أنه مفعول مطلق أو نائب عن المفعول المطلق. مرة أخرى لعل الكلام الذي سبق كان غير منضبط. أكلا رغدا، لو أعربت رغدا نعتا للمصدر لكانت نائبة عن المصدر، لأن نعت الشيء يحل محله، لكن سيبويه أعرب رغدا حال من فاعل كلا، فكلا منها فاعل كلا ألف الاسمين آدم وحواء، فكلا منها حالة كون أكلكما رغدا. حال من الأكل، من فاعل، يعني من فاعل في كلا. تعرف حالا وليس نعتا للمصدر. لا، حال كونه اللي هو الأكل يعني. هو سيبويه يقول حال من المصدر المفهوم من الفعل، فكلا منها الأكل رغدا، فكلا منها الأكل رغدا. طبعا لابد أن يكون صاحب الحال معرفة. والله يعني المعربون خلاف سيبويه يجعلون رغدا نعتا للمصدر، فكلا منها أكلا رغدا، فتكون رغدا منصوبة على أنها نائبة عن المفعول المطلق، وهذا واضح وسهل. المفعول له أو المفعول لأجله، قال وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك، فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم. خلق لكم ما الشرط الذي فقد؟ المصدرية، لأنكم ضمير ليست مصدرا، يعني ضمير المخاطبين علة في الخلق، ومع هذا ولكنه ليس مصدرا، فجر بحرف يدل على التعليل، خلق لكم. وإني لتعروني لذكراك هزة، فقد شرط اتحاد الفاعل، لابد أن يكون فاعل الفعل هو فاعل المصدر. وإني لتعروني لذكراك هزة، فاعل تعروني هزة، وفاعل ذكراك هو، فاختلف الفاعل، فلما اختلف الفاعل جر المصدر المبين للتعليل اللي هو الذكرى باللام. فجئت وقد نضت لنوم، العلة في خلع الثياب هي النوم، ولكن وقت النوم ليس وقت خلع الثياب، فاختلف الوقت ولم يتحد الوقت فجر باللام. يبقى المصدر فقدت المصدرية في لكم فجر باللام، لحدث شاركه وقتا، وقد نضت لنوم، النوم لم يشارك النض والخلع في الوقت فجر باللام. وفاعلا اللي هو لذكراك،

وهكذا إيه كان هذا الداعي لهذا العدو. أنا أكثر منك مالا، مالا ده محول عن المبتدأ، أصل مالي أكثر من مالك، أيضا فيها عموم وفيها تفصيل، بيان بعد إجمال، تفصيل بعد إجمال، بيان بعد خفاء. لو قال، لو واحد قال لك مالي أكثر من مالك، يبقى حصر الكثرة في الإيه؟ في المال. لكن نجي واحد يقول لك أنا أكثر منك، كأنه عمم أنه أكثر منك في كل شيء، ثم أراد أن يفصل فقال مالا، إذا فيها أيضا استعميم ثم التفصيل بعد الإجمال.